الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال حديثنا حول أحوال المسند. ومن المباحث المتعلقة بالمسند التنكير والتعريف، تنكيره وتعريفه. قال: وأما تنكيره فلإرادة عدم الحصر والعهد. وتعريف المسند قد يكون بأداة عهدية، بأل العهدية، أو بمضمر يفيد العهد، أو باسم إشارة تفيد العهد كذلك، أو بأل الجنسية مثلا، أو بمنصول يفيد الاستغراق والذي يستلزم الحصر. ولذلك التنكير يكون لعدم إرادة الحصر أو العهد، كقولنا مثلا، قال: كقولك زيد كاتب وعمر شاعر. وكأنك لا تريد أن الكاتب والشاعر منحصران في زيد وعمر، حتى لا يكون هناك كاتب غير زيد أو شاعر غير عمر. وكذلك لا تريد أنهما مذكوران قبل لفظا أو حكما، لا يوجد عهد سابق. نعم، كذلك من نكت التنكير قال: أو للتفخيم، نحو هدى للمتقين. هدى للمتقين، التنكير هنا في هدى للتعظيم، أي هدى لا يكتنه كنه. نعم، قال: وأما تخصيصه بالإضافة، هو معلوم أن الإضافة إلى النكرة تخصص ولا تعرف، الإضافة إلى النكرة تخصص النكرة ولا تعرفها، بخلاف الإضافة إلى المعرفة. قال: وأما تخصيصه بالإضافة، نحو مثلا زيد غلام رجل، المسند هو غلام، هنا أضيف غلام رجل، أو الوصف، نحو مثلا عمر عالم متمكن مثلا، النعت مثلا. قال: فلكون الفائدة أتم كما مر، كما مر من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة كالتقييد. فهنا زيد غلام، المسند غلام، إذا أضفناه وقلنا غلام رجل زادت الفائدة. نعم، وكذا في الوصف. قال: وأما تركه فظاهر مما سبق. نعم، ترك الوصف أو النعت ظاهر مما سبق من ترك المقيدات لعدم تربية الفائدة لوجود غرض من أغراض الحذف، كما قلنا كإرادة الاختصار أو غير ذلك، كما قلنا في التقييد هناك. قال: وأما تعريفه، تعريف المسند، قال: فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآخر مثله. يعني إذا كان السامع يعلم للمحكوم عليه إحدى صفتين، فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له، هو يعلم إحدى الصفتين معلومة له، فأردت أن تفيده الأخرى، فاجعل المعلومة للسامع مبتدئا والمجهول له خبرا. مثلا السامع يعرف زيدا باسمه بعينه وبوصفه، لكنه يجهل أن زيدا هذا هو أخوك مثلا، فتقول: زيد أخي، زيد أخي، فهو يعرف زيدا لكنه لا يعرف أنه أخوك، تقول: زيد أخي مثلا. نعم، قول: أو لازم حكم ذلك، يعني إفادة السامع لازم حكم ذلك، لازم الحكم كما قلنا هناك في لازم الفائدة، يعني أن السامع غير جاهل لكنك قصدت أن تعلمه أنك تعلم ذلك. قال: أو لازم، أو فلإفادة السامع حكما، أو لازم حكم ذلك، يعني إفادة السامع لازم حكم ذلك، أو لازم حكم ذلك، أو لازم حكم كذلك، نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، باعتبار تعريف العهد أو الجنس، كما قلنا السامع غير جاهل بهما، لا يجهل أن زيدا أخوك أو عمرو منطلق، لكن المتكلم قصد إعلام السامع بأنه يعلمه أيضا. تقول مثلا، مثلا تقول: الذي أثنى علي أنت، هو يعلم أن الثناء نقل إليك لكن لا يدري هل تعلم أنه المثني أو لا، فتقول: الذي أثنى علي أنت، فيعلم أنه المثني عليك، تقديره يعني علمت أن المثني علي أنت. نعم، السامع مثلا يعرف إنسانا يسمى عمرا، نعم، وهو يعرف أن هناك منطلق، وأردت أن تعرف أن عمرا تعرفه أن عمرا متصف بذلك فتقول عمر المنطلق، وإذا أردت أن تعين عنده جنس المنطلق تقول المنطلق عمر، وهكذا. قال وعكسهما، يعني عكس المثالين المذكورين اللذان هما أخوك زيد والمنطلق عمر، عكسهما تقول زيد أخوك وعمر المنطلق. نعم، فمثلا عرف أن نحن قلنا في الأول أنه يعرف أن السامع يعرف زيدا بعينه ووصفه، لكن لا يعرف أنه أخوك. نعم، لا يعرف أنه أخوك، تقول زيد أخي. طيب لو عكس ذلك، فعرف أن لك أخا لكن لا يعرفه على التعيين، فأردت أن تعينه له فتقول أخي زيد، لا يصح أن تقول زيد أخي، تجعل الصفة المعلومة مبتدأ. قال والثاني، الثاني يعني ما فيه الألف واللام سواء دخلت على المسند أو المسند إليه. قال والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء، على شيء، ما هو الشيء؟ سواء المسند، قصر الجنس على المسند أو المسند إليه، تحقيقا نحو زيد الأمير. زيد الأمير، ال هنا أفادت قصر الإمارة على زيد، هذا إذا لم يكن أمير سواه تحقيقا، أو مبالغة لكماله فيه، يعني كماله في ذلك الوصف، نحو عمر الشجاع أي الكامل في الشجاعة، وكأنه لا شجاع غيره مبالغة. طيب قال وقيل الاسم متعين للابتداء، يعني في نحو مثلا زيد المنطلق أو المنطلق زيد، يعني سواء تقدم الاسم أو تأخر فنقول الاسم دوما هو المبتدا سواء تقدم أو تأخر، وهذا قاله الفخر الرازي. لماذا؟ لأنه يدل على الذات، قال لدلالته على الذات. والصفة للخبرية، والوصف يكون خبرا لدلالته على أمر نسبي، فنحو زيد المنطلق زيد هو المبتدا المنطلق خبر، ونحو المنطلق زيد زيد مبتدا مؤخر لأنه الاسم، هذا على قول الرازي. وأصلا هناك خلاف بينهم، يعني منهم من يقول المبتدأ والخبر متى كان معرفتين فالأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر، وهناك قول أنك بالخيار فأيهما شئت تجعله مبتدأ، وقيل الاسم متعين للابتداء والوصف متعين للخبر كما قال هنا، وهذا قول الرازي. لكن قال ورد، رد هذا القول. بماذا رد؟ رد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم، بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم، يعني أننا أن في قولنا مثلا المنطلق زيد لا نجعل المنطلق هو المبتدا إلا إذا قصدنا الشخص الذي له الانطلاق بمعنى الشخص، وبهذا المعنى لا يكون هو خبرا لأنه يدل على الذات، فإذا قصدت أن المنطلق بمعنى الشخص الذي له انطلاق فهنا المنطلق دلت على الذات فهي مبتدا، والمنطلق زيد، وزيد جعلناه خبرا لأنه بمعنى صاحب اسم زيد، صاحب اسم زيد، فلا يكون مبتدا لأنه يدل على أمر نسبي. إذن الصفة تجعل دالة على الذات، هنا إذا قلت المنطلق زيد فالصفة دلت على الذات، والاسم جعل دالا على أمر نسبي. نعم. طيب قال وأما كونه جملة يعني المسند، نحن قد ذكرنا هناك أن المسند يكون مفردا متى؟ إذا لم يكن سببيا ولا يفيد تقوي الحكم. طيب ومتى يكون جملة؟ إذا كان سببيا أو يفيد تقوي الحكم كما ذكرنا هناك. قال وأما كونه جملة فللتقوي، إذا المسند يكون جملة للتقوي، تقوي الحكم، يعني إذا كان المسند هذا جملة فعلية أردت به التقوي لتكرار الإسناد، قلت أنا قمت، هنا تكرر الإسناد فأنا مسند إليه، أسند إليه الفعل قمت، والتاء مسند إليه، أسند إليه الفعل كذلك، فعل كذلك، أو لكونه سببيا كما مر. إذن يكون المسند جملة إذا كان سببيا نحو زيد أبوه قائم مثلا، أو إذا أفاد التقوي محمد يعقل الجزير وأنا قمت كما قد ذكرنا هناك. طيب قال واسميتها وفعليتها وفعليتها وشرطيتها لما مر. يعني اسمية الجملة التي تقع مسندا، لماذا المسند يكون جملة اسمية أو يكون جملة فعلية أو شرطية؟ لما مر نحن قد ذكرنا أنه يكون جملة فعلية لإفادة التجدد وللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة باختصار، ويكون اسمية لإفادة الثبوت، ويكون فعلية لتقييد المسند إذا كان فعلا بالشرط كما مر. قال وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. ظرفية الجملة يعني المسند يكون ظرفا لاختصار الفعلية، لأن حين أقول مثلا محمد عندك، المسند هو عندك الظرف، هو اختصار الفعلية الفعلية والتقدير محمد استقر عندك أو كان عندك. قال إذ هي مقدرة بالفعل، يعني نحن نقدر فعلا، هذا على الأصح عنده. إذا زيد عندك أو عندي يعني استقر عندي أو كان عندي أو عندك. هذا رأي المصنف أنها مقدرة بفعل، الجمهور أنها مقدرة باسم، والتقدير زيد مستقر عندي أو كائن عندي. طيب قال وأما تأخيره، تأخير المسند، وأما تأخيره فلتخصيصه بالمسند إليه نحو لا فيها قول، ويقولون تقدم المعمول يفيد الاختصاص. وهنا المسند تقديم المسند الذي من حقه التأخير تقديمه يفيد الاختصاص. فمثلا لا فيها غول، كان الأصل لا غول فيها، لا غول فيها، غول اسم لا وفيها خبرها، فتقدم المعمول الذي هو الخبر هنا ورفع الاسم، لأنه من المعلوم أن من شروط عمل لا ألا يتقدم خبرها على اسمها. فهنا قال لا فيها غول، أفاد ماذا؟ اختصاصها بذلك ليشير إلى أن خمر الدنيا فيها الغول. قال أي بخلاف خمور الدنيا. نعم، إذن تقديم المسند أفاد التخصيص، تخصيص المسند بالمسند إليه. نعم، لا فيها غول يعني أنها مختصة عن خمور الدنيا، فالغول منفي عن خمر الجنة فقط وأثبت لخمر الدنيا. نعم. قال ولهذا لم يقدم الظرف في نحو لا ريب فيه، يعني الجار والمجرور في لا ريب فيه ما تقدم، لأنه لو تقدم لأفاد نفي الريب عن القرآن وثبوت الريب في سائر كتب الله التوراة والإنجيل وغير ذلك، لكنه قال لا ريب فيه لكي ينفي الريب عن القرآن ولا يثبته في غيره. لما قال لا فيها غول أفاد أمران، أفاد هذا الكلام أمرين، الأمر الأول نفي الغول عن خمر الجنة، والثاني إثبات الغول لخمر الدنيا. نعم. وفي لا ريب فيه لو قدم المعمول هنا الجار والمجرور لأفاد نفي الريب عن القرآن وإثباته لبقية الكتب السماوية. نعم، إذن هذا من فوائد تقديم المسند. نعم، لعل هناك شيء ما قرأنا. وأما تأخيره، تأخير المسند، فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر، هذا قد ذكر، يعني كل ما اقتضى تقدم المسند إليه لأنه الأصل فيتأخر المسند، هذا الأصل، لكن تقديمه ما الفائدة فيه؟ التخصيص، النقطة التخصيص. قال أو التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، التنبيه على أن المتقدم خبر، كقول حسان رضي الله عنه قال له همم لا منتهى لكبارها، له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. هنا تقدم المسند له على همم، لأنه لو قال همم له لتوهم أن الجار مجرور هنا نعت لشدة طلب النكرة للنعت. ولذلك ابن مالك قال في ألفيته قال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، فيتقدم الخبر حتى لا يلتبس بالنعت. نعم. طيب قال أو التفاؤل، كذلك من نكت أو فوائد تقدم المسند التفاؤل. تقول للمريض مثلا في عافية أنت، أصل الجملة أنت في عافية، لكن أردت أن تجعله يتفاءل من أول كلمة تقولها له فتقول في عافية أنت مثلا. كذلك في كقوله سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام. نعم. أو التشويق إلى ذكر المسند إليه، تشويق إلى ذكر المسند إليه، كقوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. أصل الكلام شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر تشرق الدنيا بها، أو ثلاثة تشرق الدنيا بها، فقدم المسند للتشويق، للتشويق. نعم، فالسامع إذا بدأ يسمع هذا يتشوق، تتشوق نفسه إلى معرفة ما هذه الثلاثة، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. نعم. طيب، قال تنبيه كثير مما ذكره في هذا الباب والذي قبله غير مختص بهما، يعني كثير من مما ذكر في هذا الباب من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير ونحو ذلك ليس مختصا بهما بالمسند والمسند إليه. نعم. قال والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما، يعني أتقن معرفة أسرار ونكت التقديم والتأخير والتعريف والتنكير ونحو ذلك في المسند والمسند إليه، لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما، يعني من المفعولات ونحوهما. وسيأتي هذا في هذا الباب الذي سنذكره الآن، وهو أحوال متعلقات الفعل. طيب، الباب الرابع، الباب الرابع من الأبواب الثمانية من علم المعاني، متعلقات الفعل، متعلقات بكسر اللام وفتحها، يقال متعلقات ومتعلقات، إلا أن الكسر أرجح، يعني نقول تعلق المفعول بالفعل وتعلق الجار والمجرور بالفعل، إذن المفعول مثلا متعلق بالفعل، إذن هي متعلقات الفعل، هذا هو الأفصح والأحسن. نعم. فالمراد بمتعلقات الفعل ما يتصل بالفعل من فاعل ومفعول وظرف ومصدر وحال وتمييز ونحو ذلك. وفي هذا الباب ذكر ثلاثة أحوال لمتعلقات الفعل، أولها حذف المفعول به وغيره من مما يتعلق بالفعل من حذف من الحال والتمييز ونحو ذلك، والثاني تقديم المفعول وغيره من المتعلقات تقديمها على الفعل، والثالث تقديم بعض معمولات الفعل على بعض. طيب، قال الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن الغرض من ذكره معه، يعني ذكر الفاعل أو المفعول معه مع الفعل، إفادة تلبسه به لا إفادة وقوعه مطلقا. هو يريد أن يقول أن الفعل مع المفعول حاله كحاله مع الفاعل، يعني كما أننا إذا أسندنا الفعل إلى الفاعل كان الغرض أن نفيد وقوعه منه، أنت إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه، قام زيد أردت أن تفيد أن القيام وقع من زيد، ولا تريد بذلك أنه وقع مطلقا، وقع القيام مطلقا، بل أردت أنه وقع من زيد. كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول كان الغرض أن تفيد وقوعه عليه، وليس غرضك أن تفيد وجوده في نفسه فقط، وجود الفعل فقط، وجود الضرب مثلا، بل تريد أن تخبر أن الضرب وقع على زيد مثلا وضربت زيدا. طيب، هنا يذكر أغراض حذف المفعول به، ما هي أغراض حذف المفعول به، نكت الحذف، نكت حذف المفعول به. قال فإذا لم يذكر، يعني المفعول به مع الفعل، فإذا لم يذكر الفعل المتعدي، لم يذكر المفعول به معه، فإذا لم يذكر معه فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا نزل منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول، لأن المقدر كالمذكور. يريد أن يقول أن الغرض إذا كان الغرض من التركيب هو إثبات المعنى الذي اشتق منه الفعل لفاعله، قال فالغرض إن كان إثباته، يعني إثبات المعنى لفاعله، أو نفيه عنه مطلقا، إذن الغرض هو الغرض من التركيب كان إثبات المعنى الذي اشتق منه الفاعل لفاعله، الفعل لفاعله، أو نفيه عنه من غير نظر إلى تعلقه بمفعول معين، فعندئذ يكون الفعل المتعدي كاللازم، قال نزل منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول، يعني لا تقدر المفعول، لا تذكره في اللفظ ولا تقدره، لأن المقدر كالمذكور. فتقول مثلا فلان يحل ويعقد، فلان يحل ويعقد، ما هو غرضك من هذا التركيب؟ غرضك أن تثبت هذا المعنى للفاعل لفلان من غير أن تربطه بمفعول معين، فهنا كأنك تنزل الفعل منزلة الفعل اللازم ولا تقدر له مفعولا، تقول فلان يحل ويعقد، فلان يعطي ويمنع، ما ذكرت يعطي ماذا ويمنع ماذا، لأنك ما تريد أن تقيد الإعطاء والمنع في مفعول معين، بل تريد أن تنسب له المعنى فقط. فلان يأمر وينهى ويضر وينفع وهكذا. إذن قصدك بذلك إثبات المعاني الذي اشتقت منها الأفعال لفاعليها بغض النظر عن تعلقها بمفعول معين. يعني كأنك تريد أن تقول صار فلان بحيث يكون منه الحل والعقد والإعطاء والمنع والأمر والنهي والضر والنفع والإعطاء والبذل وهكذا. فلو أثبتت المفعول مثلا فقلت فلان يعطي المال مثلا، لضاع هذا الغرض، يضيع هذا الغرض، فينصرف الذهن إلى نوع المعطى لا إلى جنس الإعطاء. نعم. فإذا أردت عدم ذكر المفعول لهذا الغرض وهو إثبات المعنى في نفسه للفاعل أنه يعطي، فإنك لا تنظر إلى المفعول ولا تقدره ولا تلتفت إليه ولا تخطره ببالك، لأن المقدرة المذكور. من ذلك مثلا قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المعنى هل يستوي من له علم ومن لا علم له، بغض النظر عن علم ماذا، يعلمون ماذا، يعلمون ماذا، لم يقيده بمفعول معين. إذن لم يقصد أن ينص على معلوم معين، إنما يثبت العلم فقط، فيقول هل يستوي من له علم ومن ليس له علم. طيب قال وهو ضربان، لأنه إما يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو دلت عليه قرينة أو لا، يعني أو لا يجعل الفعل كذلك، دلت عليه قرينة أو لا، ليس معنى أو لم تدل عليه قرينة، لا، دلت عليه قرينة أو لا يجعل الفعل كذلك، الفعل كذلك. ما معنى هذا؟ قد يكون الغرض من عدم ذكر المفعول هو إثبات المعنى في نفسه للفاعل دون قصد إلى مفعول معين كما ذكرنا، إلا أن هذا الإثبات المطلق يستلزم إثباتا مقيدا. إذا قال أن يجعل الفعل مطلقا، هذا الفعل المطلق يجعل مطلقا لا يذكر له مفعول، لكنه يكون كناية عن مفعول مقيد، عن فعل مقيد، عن مفعول مخصوص، عن فعل تعلق به فمفعول مخصوص. إذا نذكر الفعل مطلقا ونكني به عن فعل تعلق بمفعول مخصوص، مثلا قول الشاعر قول البشتري شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي، ويريد أن يقول أن شجو حساده يعني حزن حساده وغيظ عداه يعني جمع عدو وغيظ أعدائه أن يرى مبصر، يرى ماذا؟ ما ذكر المفعول هنا، ذكره فعلا مطلقا لكنه كنى به عن فعل مقيد بمفعول مخصوص. هو أراد أن يقول أن الذي يؤلم حساده وأن الذي يغيظ أعداءه أن يوجد في الدنيا من يرى ويسمع، معنى لطيف وعجيب جدا، كأنه يريد أن يقول ليس في الوجود ما يرى ويسمع إلا آثاره المحمودة. فأي شخص يبصر لا يرى إلا محاسنه، وأي شخص يسمع لا يسمع إلا محاسنه، ولذلك غيظ أعدائه وحزن حساده أن يقع إبصار أو سمع، معنى عجيب، معنى غاية في الجمال، معنى غاية في الجمال. يعني كأن المبصر لها لن يبصر إلا محاسنه، وأن السامع لن يسمع إلا محاسنه، ولذلك يغتاظون من أن يوجد إبصار أصلا أو سمع أصلا. هذا الفعل المطلق يرى، يرى راء أو يسمع سامع، كني به عن فعل مقيد بمفعول مخصوص وهو أن يرى محاسنه وأن يسمع محاسنه. فهو يريد أن يقول أن غيظ أعدائه وحزن حساده أن يرى راء محاسنه وأن يسمع سامع عن محاسنه، لكنه أطلق أن يرى مبصر ويسمع واع لينبئ أن أي شخص يحصل منه البصر فإن البصر سيقع على محاسنه، أو أي شخص يحصل منه السمع فإن السمع يقع على محاسنه. إذن جعل ترى أو جعل مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره، ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره. الثاني ما ذكرناه سابقا، قال الثاني كقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. قال السكاكي: ثم إذا كان المقام خطابيا، المقام الخطابي هو الذي يكتفى فيه بمجرد الظن كمقام المدح ومقام الفخر ونحو ذلك، لا استدلاليا، المقام الاستدلالي هو الذي يطلب فيه اليقين والبرهان. قال: أفاد ذلك، يعني كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، لأن المقام مقام خطابي ليس فيه برهان ويقين ليذكر شيء مخصوص. قال: مع التعميم، أي التعميم في أفراد الفعل، دفعا للتحكم، التحكم يعني لازم من حمله على فرد دون آخر. المقام هنا مقام مدح، مقام مدح، فهنا يعمم، لا إشكال أن يعمم ولا يلتزم بذكره أو بحمله على فرد دون فرد آخر. قال: والأول، الآن مثل للأول الذي قد ذكرناه وشرحنا، يعني الأول إذا أن يجعل الفعل مطلقا كناية عن فعل متعلق بمفعول مخصوص. قال كقول البحتري في المعتز بالله: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع باهي. قال: أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك محاسنه وأخباره الظاهرة، وأخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، فلا يجد إلى منازعته سبيلا. قال: وإلا، يعني إذا لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول المتعدي، عند، نعم، إذا لم يكن الغرض، وإلا يعني إذا لم يكن الغرض إثبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، نحن قلنا الآن من نكت حذف المفعول به أن القصد إثبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا دون النظر إلى مفعول مخصوص، فإذا لم يكن الأمر كذلك، لم يكن الغرض إثبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، بل الغرض إثباته مثلا وتعلقه بمن وقع عليه الفعل، وجب. إذا كان الغرض هو إثباته وتعلقه بمن وقع عليه الفعل، وجب التقدير بحسب القرائن، وجب التقدير بحسب القرائن. نعم. ومن نكت حذف المفعول كذلك، قال: ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة ما لم يكن تعلقه به غريبا. نعم، يريد أن يقول أن الحذف قد يكون للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة، قول الله: فلو شاء لهداكم، فلو شاء لهداكم أجمعين. إذا سمع السامع فلو شاء تعلقت نفسه بشيء مبهم، وهو متعلق المشيئة، شاء ماذا؟ فلو شاء، ما قال فلو شاء هدايتكم، قال فلو شاء لهداكم، فلما يسمع الجواب يتعين عنده أن المحذوف هو من جنس الجواب، فلو شاء لهداكم، يعني فلو شاء الهداية لهداكم، وهذا يكون أوقع في النفس من ذكره أولا، أوقع من لو قال فلو شاء هدايتكم لهداكم، يكون أوقع، البيان بعد الإبهام يكون أوقع. نعم. قال: ما لم يكن تعلقه به غريبا، يعني قد يذكر إذا كان فيه غرابة بتأنيس السامع، مثلا قال: ولو شئت أن أبكي دما، ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. نعم، هنا لغرابة تعلق البكاء بالدم، لغرابة تعلق البكاء بالدم، فلما كان غريبا ذكر، لما كان غريبا ذكر لتأنيس السامع. قال: وأما قوله: ولم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. قال: فليس منه، لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي. نعم، ليس التقدير هنا لو شئت أن أبكي تفكرا، لا يقدر هنا كما ذكرنا في فعل المشيئة، بل التقدير لو شئت أن أبكي البكاء الحقيقي، المراد به البكاء الحقيقي، أما البكاء الثاني فهو البكاء المجازي. هذا إشارة إلى أنه من النحول لم يبق فيه محل لدمعة، يعني لو عصرت عينيه، لو أراد أن يبكي البكاء الحقيقي ما استطاع، لأنه لا يوجد له محل للدمع أصلا. لو عصرت عينيه لخرج منهما التفكر بدل الدم. فليس المعنى فلو شئت أبكي تفكرا بكيت تفكرا، هذا لا يحسن، هذا يفسد المعنى. لكنه أراد أن يقول أن الشوق لم يبقي مني شيء غير التفكر، حتى أني لو أردت أن أبكي البكاء الحقيقي ما استطعت لعدم وجود الدم. فلو شئت أن أبكي البكاء الحقيقي ما حصل مني من البكاء إلا التفكر فحسب. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونستكمل فوائد حذف المفعول في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.